بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما بينا في المجالس السابقة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من رب العالمين، كما قال ربنا: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي جبريل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الأحاديث من عند نفسه، فالأصل في كلامه عليه الصلاة والسلام وحي من رب العالمين أوحى به إليه جبريل عليه السلام. فالوحي قرآن أو سنة، فالوحي إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة. وفي كلام الشافعي هنا بيان لهذا، حيث قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. فهناك كلام الله القرآن، هناك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتبع كلا الكلامين لأن كليهما وحي. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذين يريدون، خاصة في هذا الزمان، أن يفصلوا الحديث عن القرآن من جهة الوحي، يعني يقول إن الحديث هذا كأنه أمر بشري، يعني اجتهاد بشري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على الله، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، الأصل فيه التشريع. وفي هذا رد على من أراد أن يقسم السنة من هؤلاء المتعالمين إلى قسمين: سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. ثم إمعانا منهم في إبطال الكثير من الأحاديث، ماذا فعلوا وماذا قالوا؟ قالوا: ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور الجبلية أو بأمور الدنيا عامة أو بالأمور التي ليست في العبادات تخصيصا، يعني حتى الغلاء منهم أدخلوا كلامه أو حديثه في المعاملات، كل هذا يعتبرونه من السنن الغير تشريعية، ليست شرعا، ليست ملزمة للمسلمين أن يعملوا بها. هكذا زعموا إسقاطا للسنة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أمورا في الطعام، في الملبس، في المشرب، في كيفية التعامل، المعاملات ما بين الناس، هذه كلها عندهم ليست سننا تشريعية. هناك أناس في هذا الزمان منذ 100 سنة تقريبا، منذ أن صنف أبو ريا كتابه في إنكار السنة، أبو ريا الأزهري الذي طرده مجلس كبار علماء الأزهر من الأزهر لما كتب هذا الكتاب، يعني أساء فيه للسنة ورد عليه عدد من العلماء، منهم العلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، والعلامة محمد عبد الرزاق حمزة المصري وغيرهما، وبينوا انحرافه. فهؤلاء عندهم شبهات في مسألة هذا التقسيم، فمن هذه الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ما نحو ما حدث في مسألة تأبير النخل قال عليه الصلاة والسلام: ما أخبرتكم من أمور الدنيا فإنما وظن مني، وما أخبرتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورجع هذا الحديث من طرق مختلفة ولو عدة روايات عند مسلم، تفرد به مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل، أي تلقيح النخل، هل يلقح الذكر مع الأنثى أم لا، هذا يعرفها الفلاحون والزراع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني عنكم شيئا، لا يغني عنكم شيئا أن تؤبروا النخل، أي أن تلقحوا الذكر مع الأنثى. فلما فسد النخيل بسبب هذا الأمر جاءوا أو خرج شيصا، شيصا أي لم يخرج الثمار، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج شيصا أي يابسا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: ألا أخبرتكم من أي من أمور التي تتعلق بأمور دنياكم، أي الزراعة، الصناعة، الأمور التي هي من الحرف، من المهن التي لها تفاصيل معينة يدركها أهل الخبرة، فهذا من رأيي، وما أخبرتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله عز وجل. نعم، هذا فيما جاء من أمور الدنيا التي هي من حياة الناس، أي من الصنائع، الحرف، المهن التي لها أصول معينة يعرفها أهل الخبرة في الدنيا، ولها أصول في الشرع من جهة المعاملات، يعني حتى هذه المهن والحرف، زراعة، صناعة، تجارة، لها أصول عامة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في التشريعات المتعلقة بالمعاملات، خاصة في قسم البيوع، يعني لها أحكامه أيضا، لكن تفاصيل هذه الأمور من جهة كيف تزرع، كيف تحصد، كيف تصنع هذا الكوب، من أي مواد تصنعه، هذه الأمور نعم متروكة لأهل الخبرة، لأهل الدنيا تحت الضوابط الشرعية. ثم أرادوا هؤلاء المنكرون للسنة أن يعمموا هذا الحديث على أغلب ما يتعلق بحياة الناس، تحذروا السنة فقط فيما يتعلق بإيش؟ بأحكام العبادات، الصلوات، الحج فقط، هذه السنة، حتى هذا لم يأخذ به كله. هؤلاء من الذين قال الله عز وجل فيهم: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فها هذا ناقض عددا من النصوص الصريحة في كتاب الله، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة الرسول مطلقة ليست طاعة مقيدة من كلام طاعة أولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم. فكما قال الشافعي هنا، قال: وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصيته. العنود أي العتم والطغيان، أن يضغى وأن يتعدى حده في ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من ترك اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا، وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله حكم فبحكم الله سنه، أي لم يأتي به من عند نفسه. لذلك قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هذا الصراط في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. والذين يريدون أن يأخذوا بشيء من السنة ويتركوا ما يخالف هواهم، هؤلاء يتبعون ما تشابه منه، ليسوا صادقين في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش طبعا. نعم، هذا الحديث حديث أبي رافع رضي الله عنه، أخرجه كذلك الشافعي في الرسالة من طريق سفيان وابن عيينة رحمه الله، صححه العلامة المحدث أحمد شاكر في تحقيقه على الرسالة، وحديث صحيح وله يعني شواهد ذكر المصنف شيئا منها بعد ذلك. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون بعد ذلك، ولعلهم ظهروا في زماننا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمره، جالس متكئا أو مضطجعا مستريحا عليه على هذه الأريكة، إليه المكان الذي يجلس عليه، كرسي أو غير ذلك، أو مكان يعني كما قال مريح. ثم يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذبي به ينكر الحديث أو يضعفه أو يطعن فيه أو يشكك في صحته، فيأتيه حديث من حديثي يأتي الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هكذا وكذاب، هؤلاء رأيناهم في هذه القنوات الفضائية الآن، سبحان الله، تحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه، خاصة منذ أن بدأت أو دبت الفتن فيما سموه بالربيع، وليس ربيعا طبعا العربي هذا الباعد الذي مزق بلاد الإسلام ونشر فيها الفتن تحت دعوة الحرية التي شعار الماسونية، يا ليتهم كانوا يطالبون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الثورات مقامات على ما يسمى بالمطالبة بالحريات التي هي شعار الثورة الفرنسية التي كانت منذ 200 عام تقريبا، ها؟ هو هذا شعار الماسونية، لأن الماسونية هي التي قامت بالثورة الفرنسية، وهي التي كذلك هل خلف هذه الثورات التي سموها بالرمل العربي، هي الماسونية التي تتحكم في كل هذا، وخلفهم اليهود، لأن اليهود هم مؤسسو الماسونية، وكل هذا باسم الإسلام للأسف. فخرج هؤلاء من جحورهم، لأن خسرت فوضى أكثر وأكثر، دبت الفوضى في بلاد الإسلام، فخرج دعاة الباطل من كل مكان، لأنه لما يضعف السلطان وتضعف الحكومة أهل الباطل يظهرون أكثر ويجدون مرتعا لهم، فلذلك الخروج شر كما قال السلف. الخروج أي فيما يسمى بالثورات هذا شر لا يأتي بخير أبدا، لا يأتي بخير أبدا، الشر فيه والغالب. والعقلاء يدركون ذلك وأدركوا ذلك، هذا ليس مجاله الآن، ولكن الشاهد أن دعاة إنكار السنة وجدوا مرتعا لهم أكثر في ظل هذه الفتن التي دبت وانتشرت في بلاد الإسلام، فخرجوا ينشرون سمومهم أكثر وأكثر. إن كانوا موجودين قبل هذا، لكنهم كانوا إلى حد ما كانوا مخموعين أو لا صوت لهم، لكنهم الآن تحت مسميات الحريات التي صارت مفتوحة، صاروا يتكلمون بغير أي كما قال يعني أي حياء، لا يستحون، لا يستحون من الله عز وجل. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعواهم، يقول نحن نريد القرآن، أما الحديث هذا لا يلزمنا، لأنهم يقولون الحديث هذا كأنه ليس وحيا، يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا الكلام إلا لما يأتي جبريل، وهذا ثابت في عدة أحاديث. فجبريل عليه السلام هو الذي يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يوحي إليه. فكان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن، كما قال حسان بن عطية من التابعين فيما أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة بسند صحيح. فهذا الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تأمير النخل بين صلى الله عليه وسلم هذا القول منه في هذا الموطن لم يكن وحي، لأنه ما كان اجتهادا، هذا الموطن الوحيد الذي تبين فيه ذلك. لكن فيما دون ذلك الأصل في كلامه أنه وحي، أنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي لا يخرج من هذا إلا صدقا أو إلا حقا، لا أكذب على الله، هذا الأصل في كلامه عليه الصلاة والسلام، أنه وحي منزل ليس من عند نفسه، ليس اجتهادا منه. هؤلاء أرادوا أن يجعلوا السنة كلها اجتهادا من رسول الله، اجتهاد بشري، فكذا قالوا. يعني بعض المسرفين منهم يقولون هذا اجتهاد بشري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله تكذيب لشهادة أن محمدا رسول الله، الذي يقول هذا الكلام لا يؤمن أن محمدا رسول الله، لو آمن أن محمدا رسول الله ما تكلم هذا الكلام في حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من العلماء نحو أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى من قسم السنة إلى التشريعات، الفتاوى، الأحكام، الأحاديث التي من قبيل الإمامة. هذا تقسيم اصطلاحي لا بأس به، وثم فرق بين هذه الأمور من جهة الالتزام العملي. فهذا قال القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. القرافي نسبة إلى منطقة القرافة التي القرب من المقدم في مصر، أحد علماء مصر أو الذي استقر به الأمر في مصر أحمد بن إدريس القرافي معروف وكتابه مشهور. ما الفرق بين هذه الأقسام؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نابعا منه بصفته الرسول الإمام أي إمام المسلمين، أن يكون قاضيا وهو طبعا الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام القاضي الذي يحكم، وفي مقام الإمام الذي يتصرف تصرفات الإمام التي من قبيل السياسة الشرعية. نعم، لكنها كلها تدور في مقام أو دائرة الرسالة. فلما يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، هذا حكم شرعي ملزم، لكن ما الفرق بينه وبين أن يحكم حكما عاما ليس قضاء؟ أن يقال أنه في حالة القضاء الذي يحكم هذا القاضي. نعم، يعني هناك قضية تتعلق بنكاح بطلاق، أو كما أتت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن معاوية، تسأله عن أبي سفيان، فقال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فاختلف هل هذا تعد فتوى أم يعد حكما قضائيا، يعني قضاء. فمن قال إنه من قبيل القضاء فهنا لا يحكم في هذا إلا القاضي. وأما إن كان على سبيل الإمامة تكلم كلاما صلى الله عليه وسلم يتعلق بتدبير أمور الحروب، بتدبير شأن الجيوش، لأنه في هذا المقام هو إمام يحكم بحكم الله عز وجل وهذه وحي من الله، ولكن تصرفه في هذا المقام هو تصرف الإمام الذي يتصرف بالسياسة الشرعية. ففي هذه المواطن الذي يأخذ بهذا هو الإمام، فتصرفه عليه الصلاة والسلام في هذا وتصرف الإمام الحاكم على رعيته. فهنا في هذه الحال نقول من يأخذ هذه الأحكام الإمام ليس أحد الناس، يعني لا يأتي أحد الناس كما يصنع هؤلاء الخوارج الآن من الدواعش مثلا، يأتون إلى أحكام من أحكام الإمامة تتعلق بالإمام أي الحاكم الذي له السلطان وله الشوكة وله تدبير الجيوش، ينفذوه على أحد الناس منهم وهم ليسوا في مقام الإمامة ولا في مقام السياسة، بل هم خوارج مارقون هؤلاء الدواعش، لا يخدعون الشباب المغرر به أنهم صار لهم مقام للإمامة، فيتصرفون تصرفات الإمامة التي تصرف بها النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا المقام. فلا يأتي واحد من أحد الناس يحتج بتصرف من تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبيل الإمامة يريد أن يطبقه هو عليه على عامة المسلمين من نفسه، هذا تصرف الإمام ليس لك، وإن كان يدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التقسيم نعم يعني من جهة الاصطلاح ومن جهة الواقع حق، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعات وأحكام وقضاء وتصرفات من قبيل الإمامة ومن قبيل السياسة الشرعية وكلها وحي من الله، إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه، وإذا كان اجتهاد منه يأتي الوحي بإقراره أو بتصويبه. هذا أمر متفق عليه، ومن يقول بخلاف هذا فهو يتلاعب أو في قلبه ما في قلبه من إنكار السنة، فالمحذر من هؤلاء. نعم، تفضل. حرم صلى الله عليه وسلم أشياء يوم الخيبر من الحمار الأهلي، وقال يوشك الرجل مهتكم على ذلكته يحدث بحديث فيقول فإن أعطيكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، هذا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. هذا صريح كما قلنا، ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا ليس بالقرآن، هذا حرام، يحرم علينا أن نأكل لحم الأسد لحم الكلاب. نقول لهؤلاء المنكرين للسنة الذين يقولون نأخذ من القرآن فقط كما في الحديث، ما بيننا وبين كتاب الله كأن سنة رسول الله ليست من الالتزام بكتاب الله، نقول لهم هل تأكلون لحم الكلاب؟ هم عندهم قد يكون لأشكال يأكلون لحم الكلاب لحم، لكن نقول لهم تحريم هذا اللحم مما علم بالضرورة عند عامة المسلمين، من أين لكم تحريم لحم الكلاب، تحريم لحم الأسد، تحريم لحم النمور، تحريم لحم الصقر، هذا في السنة لم يأتي في القرآن. أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا لم يأتي نص في القرآن. كذلك كما ضربنا مثالا أمر مشهور عدد ركعات الصلاة، أين لكم عدد ركعات الصلاة في القرآن؟ هل تجدون آية فيها أن الظهر 4 ركعات، أن المغرب 3 ركعات؟ هاتوا لنا آية من كتاب الله بهذا، لا يجدون. كذلك تفاصيل مناسك الحج، تفاصيل المعاملات، تفاصيل أحكام الزكاة ليست في القرآن، إنما القرآن احتوى على الأصول وعلى بعض التفاصيل، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يبين ويفصل كل هذا في السنة. فمن أنكر السنة يلزمه أن ينكر القرآن، من لم يقبل السنة لا يقبل القرآن، لأن القرآن بيانه في السنة. اقرأ. عن عبد الرحمن بن ابي عوف الجرشي عن المقدام بن عبد الكريم الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اوتيت الكتاب ويعلمه اياه بالصبر، يوشك شبعان على تاريخته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال احللناه وما كان من حرام حرمناه، الا لا تحل هنا من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطه بماء معاهد الا يستغني عنها، وايما رجل اضاف قوما فلا من القلوب فان له ان يعقبهم بمثل قراءه. نعم، كما ذكرنا الان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الرواية في رواية حديث المقدام يبين أنه حرم أشياء هي لم ترد في كتاب الله، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، تحريم الحمار الأهلي كذلك ليس في القرآن لكنه في السنة، ولا اللقطة من مال معاهد، المعاهد معروف، إلا أن يستغني عنه، وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه أي يعطوه حق الضيافة، لأن الضيف له حق عند العرب قديما، وجاءت الشريعة أقرت هذا الحق وزادت فيه، ولو أن يعقبهم أن يعقبهم بمثل قراه، أي له أن يطالبهم بحقه في الضيافة، هذا حق شرعي. حق الضيف 3 أيام بلياليهن، إذا نزل عليك ضيف من بلد أخرى من قرية أخرى من يجب عليك أن تضيفه ما دمت مستطيعا 3 أيام بلياليهن، فما زاد على ذلك فهي جائزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الإحسان. هذه الحقوق أين في كتاب الله؟ في السنة، جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة الأخذ بها بركة، وتركها والإعراض عنها حسرة، حسرة وندامة على من تركها، ويعيش معيشة ضنكة. فنحمد الله أن هدانا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شكرا. تنتقل من كتاب